طيب، نأخذ أسئلة الأخ أخونا هاني. السؤال الأول يقول: بالنسبة لصلاة العشاء، هل يمكن أن يدخلها الشخص وراء الإمام وهو في صلاة القيام بنية صلاة العشاء؟ الجواب: الصحيح أن صلاة المفترض تجوز خلف المتنفل، ولكن في نفسي شيء من الدخول في مثل هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. الشخص الذي يدخل خلف الإمام في صلاة القيام إنما لم يفته شيء، فما الذي يقضيه إذا قام يصلي؟ ففي نفسي شيء من ذلك، وإن كان إذا دخل أرجو أنه لا حرج عليه إن شاء الله. وصلاة المفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض، صلاة صحيحة، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.